بداية يعني مشجعة جدا اختيار دكتور عمرو حلاوي ودكتور عمرو الشبكي والنائبة مارجريت عازر واللاعب محمد أبو تريكة. يعني قول لنا الموضوع وصل للأسماء ديت ازاي أو الطرح دوت ازاي؟ والله احنا من البدايه اعلنا ان العهد الجديد لابد يمثل في جميع المصريين وجميع الطوائف. ومش معنى ان احنا كان لنا تمثيل عالي او كان لنا عالي في مجلس الشعب ان احنا نقوم بالدور كله. والكلام ده كنا قلناه قبل الانتخابات، وبعدين اول ما دخلنا مجلس الشعب كنا حريصين على ان كل اللجان في المجلس توزع على كل الاحزاب الموجوده داخل المجلس بدون تهميش لاحد، حتى ان بعض المستقلين زي الاستاذ عمرو حمزاوي اخذ يعني رئاسة إحدى لجان المجلس. نعم. نفس السيناريو إحنا بنعمله في اختيارنا للأشخاص اللي إحنا بنرشحها للجمعية التأسيسية. لابد يكونوا معبرين عن جميع الطوائف، ما يكونش فيه تهميش. بالعكس إن كل واحد يحس فعلاً إن هو موجود داخل الجمعية التأسيسية اللي هتحط الدستور اللي هيحكمنا كلنا لسنوات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا مش حاطين بس الأستاذة مارجريت عازل، إحنا حاطينها كمان الاستاذ محمد عبد العليم داوود، احنا رشحناه برضه. يعني رشحنا الاثنين اللي كانوا مفروض ان هم يعني واحد فيهم يبقى على منصب الوكيل. طب دكتور يسري، يعني طبعا يفترض انه الهيئات الرياضيه يكون لها ممثلين في الدستور، لانه طبعا الهيئات الرياضيه في مصر يتبعها اتحادات، وهذه الاتحادات لها علاقات بالفيفا مثلا كاتحاد كره قدم والاتحادات النوعيه الاخرى في الرياضه، وبالتالي لابد ان يكون هناك بعض الممثلين للرياضيين في اللجنه. ليه محمد ابو تريكه؟ والله محمد ابو تريكه يعني هو يعني اثر قلوب المصريين بحسن خلقه ومماسة خلقه، وهو رياضي متميز سواء بقى من ناحيه الخلق، من ناحيه الاداء، من ناحيه حب المصريين له، من ناحيه المواقف المشرفه اللي دايما هو بيمتعنا بيها الحقيقه. انا بحب لعبه جدا، بس هل يعني هو مش هيلعب في الدستور؟ هو هل عنده اقتراحات، صياغات، رؤى وهكذا؟ اعتقد ان هو ممثل جيد للرياضيين، ان هو ممكن يدير حوار مجتمعي مع جميع الطوائف الرياضيه، في نفس الوقت ان هو ممكن يكون في جلسات استماع مع الاستاذ محمد ابو تريكه او مع اللاعب محمد ابو تريكه، بحيث ان هو يدير حوار بالنسبه للرياضيين كلهم. ده ترشيحات حزب النور بس، لكن في نقابات رياضيه هترشح، في نقابات رياضيه هترشح، في احزاب ثانيه هترشح، حريه والعداله، الكتله، الوفد، كل ده هيرشح لسه حضرتك. احنا على ترشيحاتنا، احنا كمان مرشحين الاستاذ اشرف عبد الغفور نقيب الممثلين، نقيب الممثلين الاستاذ ايمان البحر درويش، الاستاذ عمار الشريعي، الاستاذ الدكتور فنان عمار الشريعي، مرشحين. واعتقد نعم. مين اسماء تانية؟ مين اسماء تانية يا دكتور يسري؟ والله احنا مرشحين حضرتك من داخل المجلس، رشحنا الاستاذ عمرو حمزاوي، الاستاذ عمرو الشبكي، الاستاذ الدكتور احمد سعيد، الاستاذ زياد بهاء الدين. دكتور احمد سعيد ده حزب الاحرار المصريين، مصريين الاحرار. استاذ عمر جاز عازر. مين من حزب النور السلفي دكتور يسري؟ من حزب النور احنا رشحنا الدكتور بسام الزرقاء، ورشحنا عن الشباب الاستاذ نادر بكار، الحقيقه رشحناه برضو. ده من خارج المجلس الحقيقه، دي مجرد ترشيحات. ورشحنا برضو من خارج المجلس الاستاذه الدكتوره ناديه مصطفى، والدكتوره هبه رؤوف، والدكتوره سكينه فؤاد، والشاعر المشهور فاروق جويده. رشحنا الاستاذ الدكتور معتز بالله عبد الفتاح. الدكتور محمد ابو الغار رشحناه برضو، مستشار طارق البشري، ومستشار الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان رشحتوه؟ انا لا، انا ما رشحتوش. أنا وبناء عليها دكتور يسري، بداية موفقة. سؤال يتعلق بموقف حزب النور من الانتخابات الرئاسية. سمعنا أنا بعض المعلومات، لسه هحاول حاجة صغيرة. من شباب الثورة احنا رشحنا الدكتور احمد حرارة. جميل. ورشحنا الاستاذ خالد عبد الحميد برضه من شباب الثورة. طيب ده كلام جميل. السؤال الاخير يتعلق بموقف حزب النور من الانتخابات الرئاسية. هل ما يعني الانباء التي ترددت عن عروض او تأييد إذا ما طرح حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر فإن حزب النور سوف يدعمه؟ والله دلوقتي إحنا عندنا اجتماع موسع لحزب النور على مستوى الجمهورية كله، بكرة بيعقد من بعد صلاة الظهر، للاتفاق أو تبادل الرؤى وتبادل الآراء حول الجلسات اللي قام الحزب بإجرائها. جميل. مع المرشحين المحتملين للرئاسة، توضيح الرؤى وسماع رؤيه الشباب وسماع رؤيه اعضاء الحزب وقيادات الحزب في المحافظات كلها حول المرشح اللي الحزب هيقوم بتأييده. برضه الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل تقريبا كل يعني المؤسسات اللي بتنتمي للتيار الإسلامي سواء بقى كان النور، حرية والعدالة، الجماعة الإسلامية أو أي فصيل بينتمي للتيار الإسلامي برضه يكون في تبادل للآراء حوالين المرحلة القادمة بتحتاج لمين، الشخصية للمرحلة القادمة، على أساس إن احنا كلنا نتفق على مرشح واحد بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هتعلنوا امتى اسم المرشح بتاعكم دكتور يوسف؟ والله اعتقد قبل اغلاق باب الانتخابات بعده ايام سوف يتم اعلان المرشح ان شاء الله. دكتور يوسف حماد، شكرا. المتحدث باسم حزب النور، شكرا جزيلا.